السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا عند المحرمات لأنه غير مملوك، محرمات من البيوع، لأن المال أو السلع غير مملوكة للبائع. فمن ذلك النهي عن بيع ما ليس عنده. ما يعني بيع السماوش تحريم بيع الدم ضرب الفحل. طيب ماشي. محرمات بسبب الغرر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. وطبعا هذا يعني من ذكر الجزء بعد الكل أو قبل الكل، لأن بيع الحصاة هي بيع غرر أيضا، كما سنشرح يعني بيع الحصاة. والمقصود بالغرر الجهل، يعني يبيع بيع على جهالة، لا تعرف اللي في السلعة ولا تعرف مقدارها ولا تعرف ما هي، أو يبيعك شيء لا يقدر على تسليمه، كان يبيع لك الطير في الهواء مثلا، أو السمك في الماء، أو جوهرة في قاع البحار أو نحو ذلك، فهذا طبعا شيء لا يقوى الإنسان على تسليمه أو نحو ذلك. ويأتي إن شاء الله الأمثلة كثيرة. فالمقصود بالغرر لغة الجهل والخطر، والغرر الخداع والإطماع بالباطل. الخداع يعني من ضمن الغرر أن يخدعه فيغره بالبيع، أو يطمعه بهذا الشيء له قيمة أو نحو ذلك، وهو إيه يغرر به ونحو ذلك. قال الخطابي: أصل غرر ما طوي عنه علمك، ما طوي عنك علمك، وخفي عليك باطنه وسره، وكل بيع كان المقصود منه مجهولا غير معلوم، ومعجوزا عنه غير مقدور عليه، فهو غرر. يعني كلام الخطابي، إذا كان كل بيع مجهول هذا يدخل في الغرر، وكل بيع لا تقدر على تسليمه فهو غرر. وذلك مثل أن يبيعه سمكا في الماء، أو طيرا في الهواء، أو لؤلؤة في البحر، أو عبدا آبقا، أو جملا شاردا، أو ثوبا في جراب لم يره ولم ينشره، أو طعاما في بيت لم يفتحه، أو ولد بهيمة لم يولد، أو ثمرة شجر لم تثمر، ونحوها من الأمور التي لا تعلم ولا يدرى هل تكون أم لا، فإن البيع فيه مفسوخ. يعني يقول له مثلا: أبيعك اللي هتولده ليه هذه البهيمة السنة الجاية بكام بكذا بالفضل. طبعا هذا غرر، لأن قد تلد وقد لا تلد، ولا نعرف اللي هتولدها دي حجمها دي إيه، ولا هي ذكر أم أنثى أو نحو ذلك، فهذا كله غرر لأنه شيء مجهول وشيء غير مقدور على تسليم. أو أبيعك الثوب اللي جوه الكيس ده، ثوب داخل الكيس ما هو لا فتحه ولا شافه، فيبيع شيئا لا لم يره ولم يعرفه ولم يوصف بوصف يزيل عنه الايه الجهال. يعني ممكن الانسان يبيع شيئا موصوف في الذمه، موصوف في الذمه يعني يقول له مثلا ابيعك شقه موقعها المكان الفلاني مواصفاتها كذا الدور الفلاني مكونه من كذا غرفه على الواجهه البحريه والقبليه المساحه كذا الغرف مساحتها كذا مرهونه بايه، يبقى ده بيسموه ايه وصف ينفي الجهال كانه راها كانه راها راي العين، فهذا جائز. وزي ما بيحدث الان يعني بيسموه بيع الانموذج، بيع الانموذج يعني ايه؟ يعني الناس بتبني عماره لسه ما بنتش، وهذا يدخل في عقد الاستصناع وسياتي ان شاء الله تعالى عليه، ان هو يقول له والله احنا انشاء هنبني شقه ما لو تاخد على الطوب سعرها كذا، وهذه نموذج هو الايه الشقه، نموذج ده قد يكون مجسم وقد يكون على الورق، هذه نموذج الشقه كذا كذا كذا، وقد يريه شقه بس مش هو اللي يسكنها، يعني مثلا بنى الدور الاولاني وخلى له الفرجه، ولكن الدور اللي هو هيبيع فيه لسه ما اتبناش، هو يقول له والله خلاص عجبتني هذه الشقه، فيدفع العربون او يدفع المقدم ويعقد معه عقد البيع وقد يعطيه الثمن كله، فهذا كله ان شاء الله ايه جائز، لان هذا يدخل في عقد الاستصناع وسياتي. فنلاحظ من الكلام السابق ان بيع الغرر حرام ويدخل تحته ابواب كثيره، فهو اصل من اصول كتاب البيوع، اي من اصول البيوع المحرمه. يعني هل الغرر يتوقف على الأمثلة التي ذكرها الخطابي؟ لا، دي أمثلة نماذج، لكن أي شيء فيه غرر فيه جهالة يعجز عن تسليمه فهذا كله يدخل في معنى الغرر. إذا كان الغرر يسيرا تدعو إليه الحاجة أو يتسامح الناس بمثله فلا يؤثر ذلك في البيع. أحيانا يكون في غرر، يعني مثلا أنه يبيعه يضربون هما مثال بالجبة، الجبة إيه أو بدلة بقى تقول مثلا إيه محشية من جوه يعملها حشو، وهذا الحشو لم يطلع عليه، لكن عادة الناس يعني يتسامحون في هذا لا يحتاج، أو يقولون يبيعه البيت دون أن ينظر إلى أساسه، لأن هذا يصعب إنه يكشف عن الأساس أو ربما يكشف عن بعض الأساس، فهي كده أساس معين يقول له طب نكشف عن دوت ونشوف معمول إزاي، فهذا مما يتسامح فيه الناس، وإن كان هذا فيه غرر أنه لم يرى الشيء لكن يتسامح في الناس أو تعرف الناس على أن مثل هذا لا ينظرون إليه. وذكروا بذلك أمثلة الجهالة بأساس الدار المباعة، ومنها بيع الجبة المحشوة وإن لم يرى الحشو، ومنها جواز إجارة الدار شهرا، يقولها أجرك البيت الدير شهر، أجرك الدكان ده شهر، أو أجرك البيت ده شهر، أو أجرك العربية شهر، والشهر قد يكون 29 يوم وقد يكون 30 يوم، يبقى في جهالة في عدد الأيام هنا، لكن هذا مما يتسامح فيه الناس، يعني يقول له يوم واحد تجيب لي الإيجار، يوم واحد هيطلع إيه؟ قد يطلع 31 يوم، قد يطلع 30 يوم، قد يطلع 28 يوم. يبقى هذا مما يتسامح فيه الناس، ان هذا غرر يسير والنفوس تتسامح. ان كانت له بركة فيها سمك يمكن اصطياده والماء رقيق لا يمنع مشاهدته صح بيعه، لان هنا ما هو السمك في الماء يعني يعجز عن تسليمه، لكن هذا السمك يقوى على تسليم لان البركة محصورة تحته والسمك باين، يبقى انا اقول له هبيع لك السمك دوت بكذا، فاذا قال له ماشي اشتريته يجوز؟ نعم يجوز. ليه؟ لان هنا مفيش غرض مفيش جهاله، السمك واضح، ولو يقول له هاتهولي هيديه له يجيبهوله. اما اذا كان بقى هيبيع له سمك في البحر الاحمر لسه هيشتريه لسه يصطادوا ها ولا يبيعوا سمك بهذا الاخص او في بركه لا يملكها او في بركه يملكها والسمك غير واضح فيه، فهذا كله ايه؟ هذا كله غرر، هذا كله غرر، لا يجوز هذا البيع. العلة في تحريم بيع الغرر انه اكل مال بالباطل، ولان البيع فيه معنى القمار والميسر. يعني ما هي الحكمة في ان الشرع حرم الغرر؟ لانه بيبيع شيء ليس يعني اكل بالباطل، يعني خصوصا اذا كان هذا الشيء لا يقع على تسليمي او في جهالة، وبعدين يعني مش عارف هو في تحديد ولا مفيش تحديد، لان هنا في قمار، انا هبيع لك الجمل بتاعي اللي انا مش عارف هو فين والتاني يشتري، طب هل هي يا ترى هيحصل على السلعه ولا مش هيحصل عليها؟ فهذا فيها ايه؟ فيها قمار، فيها شيء من القمار، مغامره، وهذا لا يجوز. لكن الشيء موجود ياخذه استلمه، يبقى هذا هو البيع، لان قلنا البيع عقد معوضه، عقد معوضه بين طرفين بالتراضي. وانواع الغرر اما بسبب الجهاله او كون المبيع معدوما او عدم القدره على التسليم، ومن امثله ذلك بيع الحصاد، وده ايه جد نص عليه في الحديث، نهى الحديث اللي قلناه من شويه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد وعن بيع الغرر. واحنا قلنا الحصاد نوع من الغرر، الحصاد نوع من الغرر، يعني ذكر الكل بعد الجزء. فهو ان يقول جاب امثله لبيع الحصاد، يعني ايه بيع الحصاد؟ ممكن يقول انا هبيع لك قطعة أرض من عنده وكذا فدانه، أبيع لك قطعة أرض بكام؟ بمئة ألف. طيب مساحتها إيه؟ لا مساحتها إيه؟ أنت أمسك حصايا واحدف زي ما توصل تبقى دي بتاعتك، فهذا إيه؟ غرر، لأن فيش هنا إيه؟ ما فيش هنا تقدير مساحة، فيش هنا تقدير مساحة، وهذا قد يؤدي إلى منازعات، قد يؤدي الشرع حريص على هذا الكلام. لأن واحد دراعه قوية يصل مكان بعيد، واحد دراعه ضعيفة، واحد يحمل حجر كبير أو هو يجيب له حجر يعني ثقيل أو حجر خفيف، يبقى كل يوم والتالي تجد فيه منازعات ومشاحنات بين الناس. فهذا نوع من الغرر، كان يقول ارمي بهذه الحصاد، فعلى أي ثوب وقعت فهو لك. مثال آخر، يعني عنده هدوم كتير بكام الثوب بكذا، طب ينقي الثوب اللي لا انت خد حصايه واحدفها اللي تقع عليه، يبقى ده هو الثوب بتاعي. الله على بيطلع مقطع، يطلع طويل، يطلع قصير، مقاسه مش مقاسه ملوش دعوه. فهنا ايه؟ هذا شيء من الغرر، من الحصاد، رمي الحصاد. وقيل ان يبيعه من ارض قدر ما انتهت اليه رميه الحصاد، وقيل ان يقبض على كف من حصاد ويقول له لك بكل لي بعدد ما خرج في القبضة من الشيء المباع، أو يبيعه سلعة ويقبض على كف من حصاة ويقول لي بكل حصاة درهم. يعني مثلا واحد يبيع أثواب، فيقول له أنا هبيع لك الأثواب دي بكذا، هاخد كم ثوب؟ بالمئة جنيه دول ولا بالألف جنيه دول؟ يقول لك لا مش تاخد كم ثوب، انت حط إيدك شوية حصى كده وطلعها، لو طلع عشر حصيات تاخد عشر أثواب، لو طلعوا خمسة يبقى لكش إلا خمسة، طلعوا عشرين تاخد عشرين، يبقى يديب عدد السلع على قدر الحصان التي جمعتها يده. أو العكس، المشتري يدفع بإيه؟ برضك يقبض حصان على قدر ما أخرجت يده، ها يعطي الإيه؟ الدراهم، ها مثلا الحصايا بجنيه أو بعشر جنيه، طلعت 50 حصاية ب 50 في 10 وهكذا، أقل أكثر يبقى على الحصاد. فهذا كله طبعا ما فيهاش تحديد للسلعة ولا تحديد للثمن، إنما كله بالجهالة كده، ها فهذا كله غرر. النهي عن الملامسة والمنابذة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، طبعا نوع من أنواع الغرر أيضا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقلمه. والمنابذة أن ينبض الرجل إلى الرجل بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراجع. يبقى برضه الشيء من الغرض يقول له أنا هبيع لك ثوب من هذا الجيران، من هذا الجيران، نعم أي ثوب حط إيدك إيدك تلمسه يبقى ده إيه عمياني كده، إيدك تيجي عليه يبقى ده بتاعك بكذا. يبقى برضه هنا إيه السلعة ها لم ينشرها للمشتري ولم يعرف، لم يعرف ما هي الثوب وما هي أوصافه، وإنما زي ما يجمع، فهذا إيه جهال، هذا شيء بيشير شيء مجهول، فهذا من الغرر. والمنابذة يقول له اللي هطلعه لك تشتري بكذا، ينبذ له الثوب، أو أنت طلع اللي في جرابك وأنا طلع اللي في جرابي، اللي يطلع منك يبقى هو بتاعي، اللي يطلع مني يبقى هو بتاعه، فهذا أيضا شيء من الإيه من الغرر التي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى ينبذ يخرج ويبرز، فهذا البيع بهذه الصورة لا يصح لما فيه من الجهل. وقد ذكر العلماء لمعنى المنابذة والمنابسة صور أخرى غير ما تقدم في الحديث وهي باطلة على جميع صورها. النهي عن المزابنة، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة شراء الثمر، وهي التمر، بالتمر على رؤوس النخل أو بالرطب. يعني دلوقتي واحد عايز يأكل رطب وما عندوش إلا تمر، التمر هو الرطب بعد أن يجف اللي أنتم بتعملوه خشاب في رمضان، ده اسمه إيه؟ تمر. الرطب اللي هو البلح المستوي، اللي هو البلح الاسود او الاصفر الغام مستوي، لا فهذا الرطب. الناس طبعا في لما بيبتدوا في جني الثمار بيجمعوا الرطب ده ويطمروه او له تمر، لكن بيحتاجوا ياكلوا منه كفاكهه، ياكلون الايه من الثمر. فيجي واحد يريد ان يشتري هذا الرطب فيشتريه بايه بالتمر، هذا لا يجوز، ولم يبح إلا بالعراية للعراية، يعني لم يبح ذلك إلا للناس الفقراء اللي هو يحتاج إلى أن يتفكه بالرطب، لا يحتاج إلى أن يطمره. لو كان هيغضى عشان يخليه طمر ما ينفعش هذا البيع. يبقى مقصوده أن يأخذه ليتفكه به يأكله، فهنا يخمن الرطب اللي على التمر دوت اللي على الشجر دوت على النخل لو تحول الى تمر كم يساوي، يطلع كم وسق، وسقين ثلاثه، ودي يا عم وسقين ثلاثه اهو وسيب لي الايه الرطب. وطبعا الرطب اللي نزل سبع النخل لان ايه كل شيء فشيء، لو نزل خلاص مش هينفع، ممكن بعد يومين ثلاثه يخرب، فهو يتركه له على النخل فياخذ شيئا فشيئا. انما بيع الرطب اللي هو من غير بقى ما اللي هم الفقراء والعرايا وكان دخل، واحد يريد ان يبيع تمره بتمر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر، وياتي ان شاء الله في مساله الربا بيع العرايا، ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر الا يدا بيد، زي الذهب بالذهب، ذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل، لازم ذهب قد الذهب في نفس المجلس، والتمر لازم التمر قد التمر. فلا يجوز أن يبيع الطمر بتخمين كده بحفزه رطبا على رؤوس النخل، لكن لا بد أن الطمر الرطب ده ينزل ويطمر يبقى طمر، واشتري طمر الطمر إلا ورخص في العرايا، ورخص في العرايا اللي هم الفقراء الذين ليس عندهم نخل، ليس عندهم هذا الرطب، يحتاجون إليه، يحتاجون عليه لماذا؟ لكي يأكلوا، ولكن ليس لكي يحولوه إلى تمر. لو كان يحولوه إلى تمر لا من عندك التمر، يبقى ينفعش تبيع التمر بالرطب في هذه الحالة، فهنا يقدر يأكلوه رطبا. وحدد له الشرع خمسة أوسط لا يزيد عن ذلك، لا يزيد عن خمسة أوسط، والوسط 60 صاع، ويكون في حاجة إليه، يعني لو كان عندهم رطب يتفكهون به يبقى لا يقول لا يصح هذا البيع. فهنا هذا يقال لها المزابنة، هذه تقال لها الايه المزابنة. فصل ابن عمر المزابنة فقال هي أن يبيع ثمر حائطه بتمر كيلا إن كانت نخلا، أو زبيب إن كانت كرما يعني عنبا، أو حنطة إن كانت زرعا. حنطة اللي هي الايه البر يعني دي اللي هو الحب بتاع اللي بتعمل منه دي، أو حنطة إن كانت زرعا يعني لا يشتري البر بالايه بالدقيق، لا يشتري البر بالدقيق وهو كده لسه على السنابل، يقول له البر دوت الحب دوت لما يطحن يدينا دي ايه دقيق كذا، طب خد دقيق اهو سيب لي الايه الحب. لا يجوز هذا، لا يجوز، انما البر بالبر يدا بيد مثلا بمثل، والتمر بالتمر يدا بيد مثلا بمثل. هذا كله لابد ان ايه ينزل الأول ويتحول إلى نفس الشيء ويباع مثلا بمثل. ويأتي أن يطلق على مسألة الحنطة، مسألة الحنطة تباع بالسنابل، يقال لها هذه المحاصلة على إحدى رواية على إحدى تفسيرات، يعني بعض العلماء اعتبر اللي هو هيجي في الحديث ونهى عن المحاصلة. المحاصلة لها معنيين هنذكرهم إن شاء الله تعالى. المعنى الأولاني هو قريب من معنى الايه المزابنة. حاضر بس خلي الأسئلة الأخرى. المعنى الأولاني قريب من معنى المزابنة، إلا أن المزابنة متعلقة بالايه متعلقة بالطمر، والمحاقلة متعلقة بالبر متعلقة بالدقيق. قلت ومعنى ما تقدم أنهم يقدرون الطمر الذي على النخل بدون أن يقطع، فيقدرونه ويبيعونه بناء على هذا التقدير بتمر عند المشتري بالكيل، يعني يقولوا التمر الرطب دوت هنقدره لو صار تمرا هيصير 5 أوسق. طيب يا عم خد 5 أوسق اهو وصيب له الرطب، فده ايه غير جائز، حرام. هذه قال لها المزمن هذا حرام، انما تجوز انت العرايا، العرايا هم ناس الفقراء الذين ليس عندهم النخل وليس عندهم الرطب يتفكهون به، وهم يحتاجون إليه ويطعمونه، فهذا جائز. فهذا البيع بهذه الصورة لا يجوز، ولم يرخص إلا في هذا إلا العراية للحاجة، وسيأتي تفسير العراية إن شاء الله فيما بعد. النهي عن المحاقلة، يدخل في هذا النوع ما يسمى بيع المحاقلة، وجاء في تفسيرها هو أن يبيع الحق اللي هو الحب في سنبوله بكيل من الطعام معه، يبقى كده زي المزابنة بس إيه متعلق بالإيه بالحبوب مش متعلق بالطمر. فيبيع الحق يعني البر وهو في قشره وهو في سنابله يتخمن يعني يحرزوه دوت لو الطحن وخدناه وشلنا القشر فيه وحولناه إلى دقيق يبقى قد إيه كذا إردب، طب خد اهو وسيب لي الايه هذه في هذا في سنابله، هذا نهى عنه صلى الله عليه وسلم. وهو بهذا التعريف يشبه المزابنه لكنه خاص بالزرع الحبوب فقط. وعرفوا بعضهم بان يؤجل الارض ببعض ما ينبت منها، وتسمى هذه المعامله ايضا المخابره، وهي بهذا التعريف لها حالتها. يعني ايه واحد عنده ارض وعايز واحد يزارعوا فيها، المزارعة زي المضاربة في الشر في بيع الأموال في التجارة، مضاربة يعني إيه يعني اتنين يعملوا شركة واحد صاحب خبرة والتاني صاحب مال فيضاربهم يعني يديله المال يضارب به يعني يتجر به والربح، وده طبعا أقصى ما يقع فيه الناس في هذا الخطأ إن هم يحددوا الربح لصاحب المال، هذا خطأ، إنما يحدد له نسبة الربح، يعني لا يقول له سأعطيك على 1000 جنيه 10 جنيه كل شهر أو 20 جنيه أو 50 جنيه أو إلى آخره، إنما يقول له سأعطيك من الربح 20% 30% إن شاء الله يا رب يقول له 100% وعمله متطور يجوز يعني من غير أن نلزمه بشيء معين. أحيانا الغالب عند بين الناس يقول مناصفة 50-50 وأحيانا تقول الخبرة أقوى من المال يعني صاحب الخبرة قوي يعني يستطيع أن ينمي هذا المال يقول لا أنا خبرتي أزل من كده أنا خبرتي أخذ 30 وأنت تأخذ 30 وأحيانا يكون الخبرة ضعيفة فصاحب المال يقول لا أنا كده أخذ أنا 30 وأنت تأخذ 30 فما فيش تحديد إنما التحديد يكون بالنسب. إنما لو قال له سأعطيك على 1000 جنيه 100 جنيه أو 50 جنيه فهذا العقد باطل. أو لو قال له إحنا دلوقتي هنتاجر مثلا في الرز وفي العسل وفي السكر ومش عارف إيه وفلوسك طيب معايا إيه هنتاجر بيها الربح بتاعك هو ربح الرز يعني يحدد له سلعة من السلع مع أنه يتاجر في كل وأدخل المال في كل التجارة فيقول له ربحك في السلعة الفلانية هذا أيضا لا يجوز لا يحدد. أو يقول له ربحك مثلا في 3 شهور الأولانيين 3 شهور تانيين بتوعي أو نص السنة الأولاني بتاعك الربح كله بعمل بتاعك حلال عليك والنص الثاني الربح كله بتاعي هذا كله كل هذه الصور باطلة والعقد فيها إيه مفسوخ العقد فيها باطل. إنما صحيح كل هذا ما كان من ربح فهو بينهما على ما اتفقا بنسبة وليس بتحديد ربح جزء معلوم من المال ولكن الربح مشاع بالنسب. الشيء الثاني الخسارة على رأس المال الخسارة تكون على رأس المال وأما المضارب فخسارته في سعي لأنه هو جهده مال جهده هذا بيقوم بمال فهو خسر جهده ولا يضمن هذه الخسارة لأنك أنت لما أعطيته هذا المال فقد ائتمنته إلا إذا ثبت عندك أنه فرط يبقى يضمن المال. دي أكثر المشاكل اللي وقع فيها الإخوة في المعاملات إذا فرط المضارب وتثبت بها التفريط ما عرفش تثبت التفريط يبقى الأصل أنه إيه أنه أمين لأنك أنت لما أعطيته المال فقد أقررت بأن ائتمنته والمؤتمن على المؤتمن على الأموال وغيرها لا يضمن المؤتمن لا يضمن إلا بالتفريط. يعني لو أن رجلا أعطى لآخر مالا وقال له أو أي شيء خذ هذا المال عندك وديعا استودعتك هذا المال عندك أمانة عندك لما أحب أخذها إيه في الدهان فصرفت هذه الوديعة الثاني خد المال حافظ عليه كما يحافظ على ماله ما يعني لم يهمل لو هو فلوسه لما كانش يعمل فيها أكثر من العمل بل ربما احتاط أكثر فجاء هذا وسرق ماله سرق هذا المال يقول له مليش دعوة أنا أديت لك الفلوس لازم تقول لا هذا أمين والأمين لا يضمن لكن هو بقى إيه حطها في مكان يسهل على اللصوص أن يأخذوها أو أن حد يعبث بها فيأخذها يبقى في هذه الحالة إيه يضمن في هذه الحالة يضمن يعني نقول له أنت لا تدفع بدلا منها. رجل حمل أمانة لينقلها لواحد تاني وهو في الطريق حدث حادث وضاعت هذه الأمانة زي المثل العبارة اللي اتكسرت ديت والأموال كلها ضاعت في ناس نجت وكانوا يحملون أمانات لبعض الناس هل يتحملون هذه الأمانات؟ لهم رجوع غيرهم ترجعوا هو قال هيرجعوا كمان يبقى لا يتحمل هذا المال لأنه أمين ولم يفرط ما يعني ما هوش أنا أطلع العبارة دي عشان العبارة دي هتتكسر مش معقول لو حد عمل كده أو إن هذه هتغرق هو لم يفرط في حفاظه على هذه الأموال. طب افرض إن هو جه بقى صاحب المال وقال لك لا هو فرط في الحفظ على هذه الأمانة والتاني يقول لك لا بل أنا حافظت عليها وصاحب المال لم يأتي ببينة نصدق مين؟ نصدق الأمين. ليه؟ لأنك أنت لما اديت له المال معناه ائتمنته، وأن أي كلام يصدر منه يبقى محل ثقة، وهو ده الأصل بقى، أصبح هذا الأصل. وإذا أنت تريد أن تغير هذا الأصل يبقى لابد أن تأتي بالدليل الذي أو بالبينة الذي تغير هذا الأصل. عشان كده بننصح إخواننا إن هم لما بردك المضارب، لو المضارب يقول لك الله أنا خسرت، أنا حفظت على المال وخسرت، وأنت لم تستطيع أن تأتي ببينة إن هو أهمل، ما عندكش بينة تثبت إنه أهمل، يؤخذ بقولك ولا بقولي؟ يؤخذ بقولي، لأنك أنت أتمنته، وأي كلام يصدر منه هو يقول هو هذا هو الأصل. وأنت إذا لم تأتي ببينة في إهمالي أمام القاضي يبقى كلامه الذي سيقدم في هذه الحالة. عشان كده بنقول الإنسان يختار أولا من يكون أمينا فعلا يحافظ على المال، ثانيا من يحسن العمل في هذه التجارة. دلوقتي بنقول لك لو خسرت، لو المال خسر، خسر على مين؟ على المال وليس على المضارب. فأنت تروح تدي فلوسك لواحد لسه بيتعلم، يعني جات له خاطرة كده انه عايز يعمل مشروع، اللي فيه وقت عندي فضل، مش صاحب خبرة، صاحب فضل، عنده وقت فراغ مش لاقي شغلانة، فبيفكر في مشروع، فيجيب الناس اه والله طب انا كمان وقت مزنوق معايا فلوس خد. التاني يخش في السوق ملوش خبرة بحاجة، ها فيخش بقى في خبايا السوق، واذا به كل يوم يخسر، ومحدش بيتعلم التجارة الا بعد ما يبذل فيها وينفق فيها اموال وتضيع فيها اموال. ده كله على حساب مين؟ هيبقى على حسابك، على حساب مالك. عشان كده ما تخشش في تجارة مضاربة الا مع رجل فعلا صاحب خبرة في هذه التجارة، ليه تديله انت مطمن؟ لان هذا ينمي المال حتى ما فيش فلوس. يعني سيأتي ان شاء الله لو وصلنا باب الشركات، هناك في شركات الوجاهة، شركة وجاهة، يعني بيروح يجيبوا بضاعة بسمعتهم مش بالمال، بيروح يجيبوا بضاعة بالوجاهة كده، هو والله طول عمره في السوق وأصبح الفلوس مش معاه، تعالى يا حاج فلان، يا حاج فلان أنا هفتح في الحتة الفلانية، ما سمعيش بضاعة، لا خد يدوله منين؟ من معرفتهم بيه وثقتهم بيه، فيدوها له بالوجاهة. لأنهم عارفين أن مثل هذا الرجل سينمي المال. فأنت برضك لابد أن تراعي هذه المسائل عشان المشاكل اللي بنسمعها كل يوم يعني إيه تعفى أنفسكم منها. فهذه المخابرة، المحاقلة اللي بنتكلم عليها، هي بيع الحب في البستان في الحقل بالحنطة كيل دي، بهذا التعريف تبقى زي ايه؟ زي المزابنة. المزابنة بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل، دي لا تجوز. المحقلة بيع الحب في الحقل بالايه؟ بالحنطة او بالدقيق، يبقى ايه الاثنين زي بعض، اختلفوا في الاسم، دي مزابنة ومحقلة. احيانا يطلق على المحقلة، أحيانا يطلق على المحقلة أن يزارعهم، نحن قلنا نشرح عليه الله تعالى، أن يزارعهم على الأرض بجزء معلوم من الإيه؟ من الأرض. يعني إيه؟ واحد عنده ثلاث أربع فدادين وعايز واحد إيه يجي يزارعهم، يعني يرمي الزرع والحب ويتعهد الأرض ويطلع محصول، وفي الآخر إيه المحصول؟ يتقسم بينهم على ما يتفقوا برضه. فيجي واحد منهم يقول له أنا نصيبي حتة الشرقية أو الحتة الغربية، وأنت نصيبك حتة الفلانية، هذا لا يجوز، ها؟ لأن ممكن ده ينبت وده ما ينبتش، أو ده يجيب أكثر من ده، ده قريب من المية وده بعيد عن المية، ها؟ دي تيجي عليه دبة ولا حاجة حيواني تهرسه وتفسده، ده يعني يسلم، دي تجيله آفة ودي ما تجيلوش آفة، يبقى هيحصل نزاع. هما اللي يتفقوا على إيه؟ يتفقوا على المشاعر، أنا الربع وأنت تلات أرباع، من إيه؟ من مشاع الأرض، المحصول كله يطلع انت الربع انت النص انا النص انت الربع انا العكس انت التلت وانا التلتين زي ما اتفق يعني لهم حق الايه اتفاق لان ده بيرجع طبعا للايه الخبره والنفقه اللي ينفقها والبعد الارض والقرب الميه وحاجات كتير هم طبعا ايه ادرى انها طبعا يخشوا المزارع لان هم فاهمين اللي يستريح له كل انسان فزي ما يتفقوا خلاص بس يكون على المشاع اذا كان على المشاع فهذا جائز انما تحديد مكان معين او المكان القريب من الماء او نحو الواحد لاحد الطرفين فهذا تدخل في المضاربه اللي احنا قلنا عليها نديك على الالف جنيه كذا هذا لا يجوز يبقى دي لا تجوز وعلى هذا المحقلة بهذا المعنى تسمى المخابرة المحقلة اللي هي على الأرض بالمؤجرة المزرعة فيها تسمى أيضا المخابرة يبقى المحقلة اللي هي معنيين معنى شبيه بالمزابنة ومعنى شبيه بالمخابرة أو يطلق عليه أيضا مخابرة يطلق عليه أيضا مخابرة وهي بهذا التعريف لها حالتان اللي هي المخابرة الأولى أن يؤدي للأرض ببعض ما يخرج منها مشاعا كأن يؤجرها بربع المقصود أو بثلثه فهذه الحالة جائزة الثاني أن يؤجرها ببعض المحصول من مكان معين من الأرض مثل أن يؤجرها على أن يكون ربع الأرض الشرقي أو الغربي أو القريب من الماء له فهذا لا يجوز لما فيه من الغرر والوقوع المنازعة النهي عن بيع السنين المعاومة يقال لها أيضا المعاومة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة المحاقلة عرفناها اللي احنا سائلين دلوقتي وهي أن يبيع الحب على إسنبوله بالحنطة كيلا والمزابنة هي أن يبيع التمر بالرطب على الشغل وأما والمزابنة والمعاومة والمخابرة وعن الصينية ورخص في العالم المخابرة شرحناها اللي هي قلنا أن يزارعه على الأرض وأن في جزء شيء منها جائز وهو أن يتفق على المحصول أو على نسبة المحصول مشاع هذا جائز أما إذا اتفق على مكان معين ده بتاعي أنا وده بتاعك أنت فالدال اللي هنا في الشرق بتاعك والغرب بتاعي لا هذا إيه لا يجوز وعن السنية لها تيجي السنية للاستثناء في البيع ورخص في العراية قلنا العراية اللي احنا ذكرناها من شوية لما كنا نتكلم عن المزابنة اللي هم أصحاب الحاجة اللي عايزين طم ومحتاجين عايزين رطب ومحتاجين ليه وعندهم طم ويريدون أن يأكلوه فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم فقط وأما غيرهم فلا يرخص لهم هنا بقي المعاومة المعاومة من الأعوام يعني تأتي من إيه؟ من الأعوام يعني يبيع بالسنين يقول له أنا هشتري منك المحصول هذا الشجر مثلا لمده عامين او ثلاثه او اكثر فهذا لا يجوز يعني عنده مثلا 1000 نخله يقول له او عنده ارض وده يحصل مع تجار كتير يقول لك انا هاخد منك المحصول هشتري منك خد اقبض اهو لمده سنتين او ثلاثه ويدفع له الثمن طبعا هيجي بعد كده في حاجه اسمها بيع السلم بيع السلم جائز وأن يشتري من المحصول لسنة وسنتين بس إيه الفرق بين دي وبين دي إن في بيع السلم يشتري منه كيل مش يشتري منه محصول على الشجر بيع السلم هيقول له أنا أخذ منك لما تيجي تاخد تجمع المحصول هاخد منك مثلا 1000 إرداب بكام بكذا الإرداب بكذا خد فلوسك الشرط هنا إن يدفع لإيه الفلوس مقدم كلها اشترى في بيع السلم ينفع فلوس مقدمة والنبي صلى الله عليه وسلم قال فليبع في كيل معلوم ووقت معلوم لازم يحدد له الكيل والوقت ووقت الحصاد معروف عند الفلاح يحصد الرز امتى، يحصد الحب امتى، يحصد التمر امتى، معروف وقت الحصاد تيجي استلم. هيستلم بالايه؟ بالكيل. من هنا فيش غرض. انما يقول انا هاخد المحصول ده، المحصول اللي على الشجره ما ينفعش يبيعه وهو لسه لم يبدو صلاحه، فازاي يبيعه لسنه وسنتين لسه اصلا ما لقحش حتى الشجر ولا ابر النخل، فمش موجود حاجه يعني بتاع السنه دي. اذا كان بدا الصلاح، يعني ايه بدا صلاحه؟ ابتدى يحمر او يصفر. يعني مثلا يشتري البلح اللي على الشجر، امتى يشتريه؟ وهو بص لا ينفعش. لما يبتدئ البلح، اذا كان البلح يطلع احمر يبتدئ يحمر، ولا يشترط ان يحمر كله، لكن لو احمر ابتدا، لان غالبا يتتابع. يعني النهارده تلاقي بلح بلحتين احمرت، بكره تلاقي نص البتاع نص النخل احمرت، واخد بالك، ورا بعض. فاذا بدا الصلاح ابتدا يظهر الصلاح، ولو في بعضه يقدر ان يشتريه، يستطيع ان يشتريه. واما اذا لم يبدا الصلاح فلا يجوز له ان هو ايه، ان هو يشتري. ومن باب اولى اذا ما كانش اصلا الشجر عليه حاجه، فهو يقول له انا اشتري منك، انا عارف والله الشجر بتاع ده شجر مبارك، انا عارف هيجيب ان شاء الله، يلا خد انا هشتري السنه الجايه، انا حجزت، اوعى فلان يشتري منك ولا حد يضحك عليك، واكتب عقد ويشتري منه. طبعا قد يأتي للنخل آفات، وقد يهمل، يجي يتهمه بالإهمال، أنت عشان عرفت وخدت فلوسك ما أبرتش النخل كويس، أنت ما صرفتش، أنت ما نقطتش، أنت ما سقتش، يحصل بقى إيه؟ مشاكل ومنازعات. واشترى يغلق هذه الأبواب كلها، يبقى لا يجوز أن يبيع الثمر، لا يجوز أن يبيع حتى يبدو الصلاح، ولا يجوز أن يبيع بيع المعاومة يعني من السنتين والثلاثة. لكن لو يبيع بالكيل، والله انا السنه دي هشتري منك لما تنتج المحصول، هشتري منك الارداب بكذا او الطن بكذا، وخد الفلوس ايه، كده هي حاجه معلومه، ولما يجي وقت الحصاد يجي ايه، ياخذ ما اراد. النهي عن بيع السنيه، المقصود بالسنيه الاستثناء في البيع، يعني ما يستثنيش شيء في البيع غير معلوم، كأن يقول له بعتك هذه الأثواب إلا ثوبا، إلا ثوبا، أي واحد فيهم غير معلوم. ولكن إذا قال له بعتك هذه الأثواب إلا هذا الثوب، أو بعتك هذا الشجر إلا هذه الشجرة، ده جائز. استثناء هنا إيه؟ جائز، يعني هنا معلوم. لكن بعتك الشجر إلا شجرة، ماشي وفئت، أني شغل بقى، هتعمل منازعات. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الاستثناء، وقلنا الاستثناء على معنيين: الأول استثناء غير محدود، كأن يقول له بعتك هذه الأشجار أو هذه الثياب إلا بعضها، فلا يصح البيع لجهالة المستثنى. الثاني استثناء محدد، كأن يقول له بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة، أو بعتك هذه الثياب إلا هذا الثوب، فهذا جائز لعدم الجهالة. من بيع الغرر أيضا النهي عن بيع حبل الحبل. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حبل الحبل، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، يعني يشتري منه الجمل اللي في ناقة الناقة، يعني الناقة دي لما تتولد وبنتها تتولد، لما تولد أشتري الجمل بتاعها. بعض الضيئين عامل زي إيه؟ بيع الثمر سنتين وثلاث، هي نفس المعنى. إذا أصلا لا يجوز أن يبيع الحمل، يعني الناقة حامل، يقول لك أنا هشتري منك هذا الحمل اللي في بطن الناقة، يعني زي برضك إيه، زي النهي عن بيع الثمر قبل بلوغ الصلاح، هي دي زي دي. فكيف يجوز أن يبيعه حبل الحبلة؟ يعني دية اللي في بطنها لما تتولد وتولد هي بعد كده هشتري منك الايه الجمل بتاعها. وطبعا قد يقول لهم في ذلك طبعا الناس عندما يقعون في الاخطاء الشرعيه لهم مبررات، قد يقول لك لا عشان يعني دي هتبقى حاجه بسيطه وهتبقى فلوس قليله، زي اللي بتعامل بالربا دلوقتي البنوك فاتحه ابوابها على الناس يتعاملون بالربا، والناس زي المصاعير العربيات والشقق لأن يروح يشتري السيارة ببلاش، لأنه يعني يدفع له في الشهر قسط 500 جنيه لمدة مش عارف كام، يقول لك ده أحسن ما أجيبش واحدة قديمة كل شوية راح الميكانيكي اللي هدفعه الميكانيكي هدفعه قسط وعملية تعب. ولا يسألون إن هذا شيء يغضب الله عز وجل وأنه إذان بحرب من الله ورسوله، لأنهم يتعاملون بالربا ويأخذون هذه الأموال الحرام. كذلك موضوع الشقق الناس برضك متهافته فيه، واصبح في الوقت كل واحد عايز حاجه يروح للتاجر والتاجر يقول له ماشي، لان خلاص التجار كلهم عرفوا سكه البنوك الا ما رحم الله، ويروح التاجر ياخد فلوسه كاش ويحول الايه الاقساط على البنك، والناس تقع وتاكل الربا ولا حول ولا قوه الا بالله. فيجي واحد يقول لك اصلا انا مضطر ما عايز يا اخي مش مهم عربي، وانت يعني من غير عربيه انت عايش عمر من غير عربيه ولا عايش العرب العربية القديمة دي، يعني خلاص دلوقتي بقى الناس كلها دلوقتي عايز عربيات جديدة حتى النساء، يعني ما يمرش عليا أسبوع تقريبا إلا ثلاث أربع نساء عايزة تشتري عربية وتعمل نفسها والبنك ومش البنك والمرتب ومش مرتب، وطبعا مش عندك حد عربية بس إيه أصل عربية بقى الناس كلها جابت عربيات جديدة عايزة طبعا تظهر بالمظهر المفخرة أمام جيرانها وتجيب هي كمان عربية. فطبعا هذا كله من إيحاءات الشيطان ووقوع الناس في الوقوع في الربا، وهذا طبعا محرم كما سيأتي. فيعني اللي بيقع في مثل هذه البيوع اللي كان عليها أهل الجاهلية طبعا الأخير لهم مبررات في هذا الوقوع، لكن الشرع حتى يحمي الناس من هذه الجهالات وهذا الخطر وهذا القمار، لأن هذا شيء شبيه بالقمار هو قمار، وعدم وقوع الخصومات والمنازعات والمشاحنات، هذا يقع كثيرا بسبب هذا الغرر، فالشرع يغلق هذه الأبواب كلها ويحرم هذه الأنواع من البيوع. النهي عن بيع المضامين والمناقيح، قال ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا على تحريم بيع المضامين والمناقيح، ومعنى المضامين أي ما في أصلاب العجوب، يقول العجل دوت لما ينزو على الناقة اللي هيجي منها بقى بتاعي، يبقى دي زي بتاعت ايه حبل الحبل. العجل دوت لما ينزو على الناقة ما في صلبه وتنتج هذه الناقة بقى انا اشتريته منك بكذا، فينزو الفحل على الناقة فيشتري ويكون هو اشترى الايه اللي هيقع في بطن هذه الناقة من هذا العجل. او الملاقيح اي ما في بطون الانعام وهو الاجن، يعني قال لا يكون العقد على ما في صلب الفحل بل يكون العقد على ما في بطن الناقه نفسها، يعني ناقه حامل يقول له انا اشتري ما في بطن هذه الناقه، احنا قلنا كل هذا من الغرب. فكانوا يبيعون الجليد في بطن امه وما يضربه الفحل في عامه، اي يبيعون ما ينزو به الذكر على الانثى او الاناث خلال العام، وهو بيع فيه جهاله وغرر. فهذه كلها أنواع من بيوع الغرر التي يعني جمعها العلماء وبيّنوا أنها حرام. ساعتين بس بدري فاكده. طيب نوقف عند المحرمات لأنه غير مملوك له أن يبيع ما ليس له. التمر بالتمر، لا التمر بالرطب لا يجوز أن يبيع التمر بالرطب. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أنا قتل الصمر مش الطمر، الطمر بالطمر مثلا بمثل، لكن الطمر بالرطب النبي صلى الله عليه وسلم قال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، فقال أوه عين الرطب، يعني لا يجوز إن الإنسان أن يبيع التمر بالتمر، إنما يبيع التمر بالتمر، يبيع التمر. طيب إذا عايز رطب، واحد بقى من أصحاب المال ما هوش من أصحاب العرايه، ليس من أصحاب الحاجة، يريد رطبا. وغالبا أصحاب الأموال عندهم رطب لأن النخل عندهم. لكن افرض واحد أراد أن يشتري رطبا وعنده تمر، نقول له إيه؟ بيع التمر، بيع التمر أولا وخذ الدراهم ثم اشتري به الرطب. أو رجل أراد أن يشتري تمرا بتمر، لكن هذا التمر رديء وهذا التمر جيد، فممكن يروح يبيع يقول خذ 2 كيلو كيلو، لا لا يجوز. هذا ما حدث مع بلال لما فتح خيبر. سيدنا بلال جاب للرسول عليه السلام تمر جيد، قال أقول تمر خيبر هكذا؟ قال لا، ولكننا كنا نبيع الصاع بالصاعين، التعبان اللي معانا بنبيعه بواحد جيد وخلص. فقال أوه عين الربا، أوه عين الربا. ثم قال بيع الجنيب بالدنانير، ثم ابتع به، بيع الرضيع بالدنانير ثم ابتع به الجنيب، يعني الجيد. بيع الأودية اللي استشهد به العلماء على مسألة إيه؟ الدال الذهب اللي كل الإخوة تسأل عليها، أما حب عند ذهب عند مراته عايز يغير الوضع الثاني، ما ينفعش إيه؟ تشتري الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يعني عدد الجرامات اللي هنا عدد الجرامات اللي هنا. والعلماء قالوا لا تؤثر في ذلك الصنعة، يعني حتى ده في صنعة وده تبر، يعني لسه قطعة وده مصنوع وده سبيكة، فقال ما ينفعش لأن إلا أن يبيع هذا أولا ويأخذ الإيه؟ ويأخذ الثمن بدون مواطأة مع البائع، ثم بعد ذلك يشتري. وهذا الربا، هذا نوع من الربا لو باع مباشرة مع التفاضل في عدد الجرامات، يعني الذهب الجديد 100 جرام والقديم 110 جرام، فقد 100 وصل 110. العلماء نهوا عن ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد. يبقى في شرطين، أن يكون دأد ده وأن يكون في نفس المجلس. ولذلك لا يجوز بيع ولا شراء الذهب بالأصل، فعش الذهب مثلا بمثل، ولا الفضة كمان ما ينفعش فيه أنك تشتري بالإيه؟ بالقسط، لكن يدا بيد، لأن الأوراق النقدية الآن هي تقوم مقام الذهب والفضة، فأصبحت يعني عملة. عشان بعض الناس يقول لا لا ورق السلعة يجوز تقسط، لكن احنا بنقول دلوقتي أصبحت عملة، فأي عملة ما ينفعش تبدلها إلا يدا بيد. واحد معاه دولارات ولا ريالات وهيغيرها لإيه؟ جنيهات، فيقول له طب هات تعالى بكرة وتعالى بعد ساعة أديك، لا خذ وهات، ها مثلا بمثل. فإذا كان من نفس الجنس ذهب وذهب يبقى لازم كمان مثلا بمثل ويدا بيد، يعني ده قد ده. وإذا كان من جنس مختلف يعني ذهب بفضة يبقى يدا بيد خلاص نفس المجلس، لكن يجوز فيها الإيه؟ المفاضلة. مش هيديله 10 جرام ذهب ياخد 10 جرام فضة، لا ممكن ياخد 1000 جرام فضة وصل 10 جرام ذهب، ها دولارات بجنيهات هيديله دولار هياخد مثلا 5 جنيه مش هياخد جنيه، يبقى هنا في مفاضلة جائزة، بس الشرط ايه؟ يدا بيد، يعني نفس المجلس. والحكمة من ذلك كما ذكر بعض اهل العلم ان ربا الفضل، ربا الفضل هو محرم لغيره، وربا النسيئة محرم لذاته. يعني الأصل في التحريم ربا النسيئة اللي هو ربا التأخير، يعني الواحد لما يأخر السداد يقول له خلاص تأخر وإيه وزود، زود في المدة وزود في الإيه في الـ في الـ في الـ في السداد. فلو أن الناس تبايعت ربا الفضل، يعني بالمفاضلة الباقتين الناس يقول لك يعني إزاي ما هي لكن الشرع حرم دي تسدى للذريعة، يعني في حاجات الشرع يحرمها عشان ما تأديش إلى حاجات أخرى. فلو أن التجار سمح لهم الناس تتعامل 100 جرام ب110 دي هتبقى البداية، اللي مسموح بالإيه؟ بالمفاضلة، مسموح بالمفاضلة. فقد يؤدي ذلك إلى أن تميل النفوس أن يقول له يا أخي طيب أنا دلوقتي بديك 110 وأنت بتديني 100، طب أنا هديك ال 110 دول مش هديلك بقى واحد، أنت كفاية أنك يعني كسبت 10 جنيه، هديها لك مقسطة، بدل ما هديها لك كاش هديها لك مقسطة، يبقى انتقلنا من ربا الفضل إلى ربا الإيه؟ إلى ربا النسيئة. فالشرع أغلق الباب حتى لا تتعلق النفوس ويحلو عندها الربح فتتسامح في الأجل فتقع في الربا الأصلي اللي هو ربا الإيه؟ اللي هو ربا النسيئة. يقول بيع السلم أن اتفق على 1000 كيلو وجاء في ميعاد المحصول وقال المحصول 90 كيلو في 900 كيلو ولا إيه؟ فما الحل؟ يعني في هذه الحالة إما أن يلزم أن يأتيه بالباقي، وإما أن يتفق أن يعطيه شيئا آخر بالباقي المحصول، بس يعطيه في الحال، يعطيه في الحال إذا كان سيعطيه شيئا آخر ربويا، أو يعطيه فرق السعر، لا بأس أن يعطيه فرق السعر اللي هم 100 كيلو من 15. هل يجوز المستأجر عند خروجه من المكان أن يأخذ مبلغ المال؟ يعني يا ريت الأسئلة تبقى محددة، لأن طبعا مسائل البيوع يعني إيه؟ يعني أنا مش حاسس إن بعضها شديد على بعض الإخوة، فمش عايزين ندخل في إيه؟ في مواضيع تانية فيها. بالنسبة للمستأجر إذا خرج من المكان، طبعا ده هيجي إن شاء الله في كتاب المعاملات، الجزء اللي هو مش موجود في المجلد الكبير، يعني في جزء صدر في أنواع الشركات وأنواع الإيجار وكذا. فهم قالوا الإيجار اللي هو بيسميه بقى خلو بالخروج أو خلو بالدخول وكلام ده كله، المستأجر هل جزء اللي يأخذ جزء من المال؟ دي ليها حالات، إذا كان هو في المدة، لأن المدة بيعمل فعل، يعني واحد أجل واحد مدة 5 سنين وهو جه بعد سنة قال والله أنا محتاج المكان تخرج، قال طب خلاص إيه اديني جزء من المال، يجوز، يجوز أن يأخذ مال ليخلو له المكان. أو إن المستأجر جاء مستأجر تاني في المدة فأخذ منه مال نتيجة أنه يخلو له المكان، هذا جائز. ولكن لو انتهت المدة فمش من حقه يأخذ حاجة، لأن الآن ما بيبيعش، ما بيديش المنفعة بتاعته، المنفعة بتاعته استوفاها خلاص. لكن بقى المشكلة كلها في العقود القديمة، العقود القديمة اللي هي ألزمت الناس سيفا على رقابهم أن تكون المدة غير منتهية، أن تكون المدة غير منتهية، وإن يكون القيمة محددة تسعيرا، يعني زي ما تفهم مثلا من 20 سنة ومن 50 سنة الشقة 3 جنيه هتفضل 3 جنيه طول العمر تسعيرا، وما لا ما ينفعش إنه يطلعه غير محدد المدة، وهذا طبعا كله مخالف للشرع. وإن كمان المستأجر لما يموت ولاده إيه ويجي الورثة يتنازعوا في ميراث الشقة المؤجرة، هل يجوز اللي قاعد كان خلقان مع بابا هو اللي يقعد فيها، ولا نوزع التركة علينا ويحصل منازعة في ميراث الشقة المؤجرة وصاحب الملك يا عيني قاعد زمان دلوقتي قاعد على الرصيف لأن ملكه ضاع، ها ولا وكبر في السن ممكن ما لهوش حد يصرف عليه، فما فيش قدامه اللي يقعد على باب السيدة، ها حد يعني يعطف عليه بشيء. هذا كله عقود الراجح فيها أنها عقود باطلة مفسوخة، هذا العقود مفسوخ. ولما حاولت بعض الحكومات أن يعني تحسن الوضع شوية هي حسنت بعض الشيء، لكن برضك ما زالت العقود ملزمة، يعني ما العقود هما قالوا ايه اللي كان واخد من سنة مش عارف سنة كام هنزوده 40%، طب من اي على اي حال، يعني على اي حال اللي بتفرض على المالك ان هو ما يزيدش اكتر من كده، ومن سنة كذا سنة كذا نزوده 20%، ومن سنة كذا سنة كذا 2% ولا 10%، ومع ذلك العقد برضك ملزم ومستمر، هذه العقود مفسوخة. وفي هذه الحالة المستأجر ليس له الحق أن يطلب من المالك مالا لكي يطرق له العقار، إلا بقى إذا كان يعني وظف الشقة حاجة ومن باب أنه المالك يعني يرفع عن نفس الحرج اللي هو فيه فلا بأس أنه فيه محوظة. يعني الشيخ أخونا صالح بينبه لحدة إيه في المرابحة، مثلا أنا بقول له هديك كل شهر 100 جنيه تحت الحساب، تحت حساب الإيه في النهاية، نهاية الربح إيه، نهاية الربح ما هياش على 1000 جنيه 100 جنيه في النهاية، ليه 25% ليه 30% ليه 50%، لكن طبعا تاني بيقول طبعا عايز اصرف، طب خد كل شهر تحت الحساب وفي الاخر ايه بنعمل بنتحاسب. فاذا كان ال 20% بتوعك دول استوفيتهم خلاص عليك هتدفع ليك ايه هتاخد، عايز ان شاء الله لا باس. هل يجوز اخراج العقيقه من لحوم الاضحيه؟ لا، العقيقة لا ينفعش كده اشتراك مع الأضحية. هل يجوز الخاطب؟ ما ينفعش اشتراك فيها، دي لوحدها ودي لوحدها. النبي صلى الله عليه وسلم قال على الغلام شتيم، فأنت كده هتطلع الشتيم مش كاملين لي. وكما قال ابن القيم الاشتراك في العقيقة أصلا لا يجوز، يعني نشتركه ده جاب له غلام وده جاب له غلام فجابوا عقيقة مشتركة لا يجوز، لأن الرأس بالرأس ومن باب أولى يبقى الأضحية منفصلة. هل يجوز الخاطب مش عارف إيه خاطباته؟ يا عم ما بقول لك حتى سيد الجوع جاب له خاطب خاطب. طيب على كل حال طبعا مش عارف أقرأ الخطبة الخاطب الرصاص، لكن هو معناه إن هل اللي يجوز الخاطب المخطوبة لا يجوز له شيء، هي أجنبية عنه. أما إذا أراد الجلوس معها لضرورة يقول لك أنا عايز أشوف مستوى الذهني مستوى تفكيرها ومش عارف إيه، أظن دي ممكن تقعد نصف جلسة أو جلستين، ولا هيقعد بقى يعمل لها اختبار ذهن وامتحان دكتوراه يعني المسألة، وبعدين هو في النهاية يريح دماغك مش هتوصل لحاجة، لأن الخاطب كاذب هي هتضحك عليك وتضحك عليها. فأنت لو عايز توصل للموضوع يعني إذا قلنا الأول من ناحية إن حيث إن يجوز أن تجلس معها فهو يجوز في وجود محرم للضرورة والضرورة تقدر بقدرها، لكن كل شوية تخبط وعايز تخش وتقعد معها لا يجوز. الحالة الثانية إن الأولى إن يعرفها نساؤك، يعني نساء يقعدوا معاها وهم يقول لك الأطلس الفصل اللي فيها زميول، وكذلك لا يعرف الشاب إلا الرجل يستطيع بالممارسة معه والجلوس معه إن هم يشوفوا مستوى تفكيره ومستوى فهمه ومستوى علمه ومستوى أخلاقه، كل هذه الأشياء مش هننفع في الجلسات الزيارات اللي تحدث مع الخطيب وخطبته إنه هي يستطيع أن يفهم كل هذا كله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم ويحب ويرضى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانه وتعالى وعليكم السلام.